بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد نبينا الهادي الأمين. يا رسول الله شكرا جئت بالحق المبين واصطفاك الله عبدا سيدا للعابدين. جئت بالقرآن يتلى يشرح الصدر الحزين. أيها الإخوة المسلمون عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات وذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيسى قارئ القرآن الكريم لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمحمديين أم عثمان مركز أبو كبير ضمن محافظة الشرقية. ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا

Yeah. الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن من دعوة على الله الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما فلا تأخذوا منه شيئا أفتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وهم مكان وأمهات نسائكم حرمت عليكم وبناتكم وأخواتكم حرمت عليكم ما شاء الله. وهكذا أخذ الإيمان والإسلام. قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات، والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيسى قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالحمديين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. أذعناها لحضراتكم عبر متكبرات الصوت والإنارة الحديثة لصاحبها الحاج رضا مسعد المقيم بكفر ذهيدة مركز ميد غمر، ومن داخل الصرادق المقام الفراشة الذهبية الحديثة لصاحبها الحاج مصطفى حلاوة. أيها الإخوة المسلمون، شكر الله.